يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السفر بالميت للصلاة عليه في مسقط رأسه وعند جماعته ما حكم ذلك؟ هذا خلاف الأصل وتكلف، فالميت يدفن مع المسلمين في أي مكان ولا ينقل، وهذا فيه أيضا فيه ضرر على الميت نفسه، أنه ما يبادر بدفنه وإنما ينقل من بلد البلد، والصلاة يصلون عليها المسلمون اللي عنده، والبعيد يدعو له، يكفي الدعاء ولا حاجة إلى نقله. نعم.